وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن الجواب عن سؤالين لهما علاقة بعقد البيع. السؤال الأول هو ما حكم البيع؟ والسؤال الثاني ما هو حكم معرفة أحكام البيع؟ ثم رأينا من خلال الجواب عن هذين السؤالين أن الاشتغال بالبيع، أي الاشتغال بالتجارة، لا غضاضة فيها، والتجارة أمر محمود لا يقدح تعاطيها في مروءة متعاطيها. وفي هذا الدرس سيتم التطرق إلى أركان البيع، فأركان البيع ثلاثة، ويصح أن تقول هي خمسة والنتيجة واحدة. الركن الأول هو ما يدل على الرضا، والركن الثاني هو العاقد، وإن شئت قلت العاقدان، والركن الثالث هو المعقود عليه، والمعقود عليه يشمل السلعة وثمنها، أي يشمل الثمن ويشمل المثمن. ولا بأس من الحديث بشيء من التفصيل عن كل ركن من هذه الأركان، لأن إذا سلمت الأركان سلم هذا العقد الذي رأينا أنه على رأس عقود المعاملات المالية. فالركن الأول هو ما يدل على الرضا، ويطلق عليه الصيغة، ويطلق عليه الإيجاب والقبول. قد سبق ذلك في الحديث عن العقود. فأركان العقد من حيث هو عقد هي هذه الأركان. وكان التعبير عن هذا الركن الأول بما يدل على الرضا عند الجمهور ليشمل أربعة أمور يمكن أن تكون كلها صيغة، أو أن تكون كلها إيجابا وقبولا، أو أن تكون كلها دالة على الرضا. الأول هو القول، والثاني الكتابة، والثالث الإشارة، والرابع الفعل الذي يسمى المعاطاة. وإذا عدنا إلى المصادر الفقهية المالكية أو غير المالكية، فسنجد أن هذا الركن يعبر عنه في بعض المصادر بالصيغة، ولا إشكال في ذلك، كما رأينا مثلا عند الشيخ الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، فقد قال في أول باب البيوع: قل وأركان البيع ثلاثة، الأول الصيغة، ويكون التعبير عن هذا الركن بما يدل على الرضا، وهذا تعبير شائع في كثير من مصنفات المالكية، كما نجد مثلا عند الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله المتوفى سنة 76 و700، قال في أول باب البيوع من المختصر: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات. ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات. ومثله قول ابن الحاجب المالكي رحمه الله في مختصره: للبيع ثلاثة أركان، الأول ما يدل على الرضا، الأول ما يدل على الرضا من قول أو فعل إلى آخر كلامه. فها أنتم ترون أن هذين الفقيهين عبر عن هذا الركن بما يدل على الرضا. فالذي يدل على الرضا إذن إما أن يكون قولا، والتعبير بالقول أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء إذا كان منبئا عن الرضا، إذا كان منبئا عن الرضا. فالرضا أمر جوهري بالنسبة لجميع الفقهاء، ولذلك لا ينظرون إلى القول نظرة شكلية صرفة، بحيث إذا قال البائع بعت مع أنه غير راض فإن البيع ينعقد. فإذا كان التعبير عن هذا الركن بالقول فهو متفق عليه بين جميع الفقهاء، لكن بشرط أن يدل على الرضا. فإذا قال البائع بعت هذه السلعة بثمن كذا، وقال المشتري قبلتها بذلك الثمن، فقد تم البيع بالقول ولا خلاف في هذا التعبير. صحيح أن هناك تفاصيل عند الفقهاء في القول نفسه، هل كل قول ينعقد به البيع سواء كان فعلا ماضيا أم كان فعلا مضارعا أم كان فعل أمر؟ بعت منك هذا هو الأصل، واشتريت منك بالنسبة للمشتري هذا هو الأصل، لكن إذا قال أبيع منك هل ينعقد البيع أو لا ينعقد؟ هذا فيه شيء من التفاصيل، لكن عموما إذا فهمنا أن هذا التعبير يدل على الرضا فإن البيع ينعقد به. أو يقول المشتري بيعني هذه السلعة، فيقول البائع بعتها، فهل يعد هذا تعبيرا عن هذا الركن أو لا؟ في شيء من التفاصيل، بعض الفقهاء قال إذا كان هذا القول يحتمل الإخبار ويحتمل غير الإخبار، قالوا في بعض الأحيان نلجأ إلى اليمين، أي إلى يمين البائع أنه لا يقصد لا يقصد البيع بالقول. وقالوا أيضا إن هناك قرائن تدل على أنه إذا قال أبيع منك أو أجاب المشتري عندما يقول له بيعني، هناك قرائن تدل على قصده للبيع، كأن يسوق السلعة، أي أن يذهب بها إلى السوق، لأن ذهابه بالسلعة إلى السوق قرينة قوية على أنه يريد بيعها. إذن التعبير بالقول هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. وكذا ويمكن أن يكون التعبير عن الرضا بالإشارة، بالإشارة منهما، أن يستعمل البائع الإشارة في الإيجاب، ويستعمل المشتري الإشارة في القبول فيتم البيع. ولذلك قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطأ: وكل لفظ أو إشارة، وكل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول، فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع وسائر العقود، لزم بها البيع وسائر العقود. وقد يكون التعبير عن هذا الرضا بالكتابة. ثم إن التعبير بالكتابة أو بالإشارة أو بالقول قد تختلف من موجب إلى قابل، ومن قابل إلى موجب، بمعنى أنه يجوز أن يقول البائع، أن يتكلم البائع ويقول للمشتري: بعت منك هذه السلعة بكذا وكذا، فيكتب إليه المشتري القبول، قالوا أنا البيع ينعقد، البيع ينعقد. وكذلك إذا أوجب البائع بيع سلعته بالإشارة فيقول المشتري: قبلت، فينعقد البيع. لماذا في هذه الصور كلها؟ لأنها صور تدل على الرضا. إذا كانت هناك بعض الصور لا ندرك وجود الرضا فإن البيع لا ينعقد. بقي لنا أمر رابع وهو المعاطاة، يعبر عنها بالمعاطاة ويعبر عنها بالمناولة ويعبر عنها بالفعل، يعني التعاقد بالفعل وليس بالقول، أو التعاقد بالمعاطاة. المعاطاة هذا مصدر يدل على المشاركة، أي أن يعطي الموجب القابل ويعطي القابل الموجب، فيكون العطاء متبادلا بينهما، ومن ثم سميت معاطاة. ويقصد بها دفع المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة، أو دفع البائع السلعة وأخذ الثمن بلا كلام بينهما، بلا كلام بينهما أي بلا قول، ليس هناك قول، فينعقد البيع بهذا عند المالكية. وهذا ما يقصدونه بالتعبير عن الركن الأول بما يدل على الرضا. قالوا لأن هذا العمل المتبادل بين الطرفين دال على الرضا، دال على رضا البائع ودال على رضا المشتري، فإذا تحقق الرضا فلا نشترط القول. والحنابلة وافقوهم في هذا، وافقوا المالكية في هذا، وخالفهم الشافعي كالظاهرية، وفرق الأحناف بين المحقرات، أي الأمور التافهة، الأمور التي ليست بذات ثمن عال، فرقوا بين المحقرات فأجازوا بيعها بالمعاطات، وبين غيرها فمنعوها فيها، منعوا المعاطات في السلع ذات الثمن الغالي. ثم لا بد من التنبيه هنا على أن بيع المعاطات على رأي المالكية والحنابلة والحنفية على ذلك القيد الذي قيل، أن هناك فرقا بين انعقاد البيع ولزوم البيع. قال الفقهاء إن البيع ينعقد بالمعاطات ولكن لا يلزم، قالوا لا يلزم البيع إلا بالتقابض، أي بأن يقبض المشتري السلعة ويقبض البائع الثمن، أما قبل التقابض فالبيع منعقد ولكنه غير لازم. لو أتيت لكم بمثال يوضح هذا الفرق بين الانعقاد واللزوم، لو ذهب شخص إلى دكان فأخذ رغيفا معلوم الثمن مع وجود ما يدل على رضا صاحب الدكان بحيث يراه وقد عرض هذه المادة للبيع، ورآه حين أخذ هذا الرغيف، فآخذ الرغيف يحق له منذ هذه اللحظة أن يأكل ذلك الرغيف أو أن يتصدق به قبل أن يدفع الثمن. لماذا؟ قالوا لأن البيع منعقد، البيع منعقد بمجرد المعاطات، لأن البائع لم يأخذ الثمن لكنه رضي بأخذ المشتري هذا الرغيف. قالوا لو أن صاحب الدكان غير راضي، أي ليس لدينا ما يدل على رضاه، فأخذ هذا الشخص الرغيف، قالوا في هذه الحالة يحرم عليه أكله لأن البيع لم ينعقد، البيع لم ينعقد. وقالوا في الصورة الثالثة لو أخذ الرغيف ودفع ثمنه ثم أراد أن يستبدله، قالوا هذا لا يجوز، لكن هذا فيه نقاش وتفصيل نظرا لأنهم يعني يحتاطون كثيرا في مسألة الربويات، وربما سنعود إلى هذا في بحث باب الربا. الذي يهمنا الآن هنا أن بيع المعاطات أو التعاقد عن طريق المعاطات يجوز عند الجمهور، لا بالنسبة للأمور الصغيرة السهلة اليسيرة، ولا بالنسبة للأمور الكبيرة، مع الملاحظة التي سبقت من أن الأمور التي يمكن أن يحدث فيها نزاع فلا بد من اشتراط الصيغة، لا يكتفى فيها بالمعاطاة نظرا لأن من المحتمل أن ينشب نزاع بين المتعاملين بالمعاطاة، والشريعة حريصة على حسم النزاع، بل هي حريصة على اتقاء النزاع قبل وقوعه بين المتعاملين. حاصل ما في هذا الأمر، ما في أمر المعاطاة، أن المعاطاة بالنسبة للذين لا يشترطون سوى الرضا، فلا يشترطون الصيغة في عقد البيع، لا يشترطون أن تكون الصيغة لفظا. وهذا يعيدنا إلى سؤال سابق في أحد الدروس السابقة في العقود، وهو هل يشترط اللفظ في الصيغة أم لا؟ فمسلك المالكية والحنابلة والحنفية في المحقرات، مسلك هؤلاء الأئمة الثلاثة يجيبنا هنا بالنفي، أي لا يشترط أن تكون الصيغة لفظا. وخالفهم الإمام الشافعي رحمه الله، وحجته في ذلك أن الأفعال ليست لها دلالة بالوضع، ليست لها دلالة بالوضع. وهو رحمه الله ينطلق من مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ الدلالات، ولا بد أن تكون هناك دلالة وضعية. عندما نعود إلى الدلالة الوضعية نجدها نوعين: دلالة وضعية غير لفظية، ودلالة وضعية لفظية. فالإمام الشافعي رحمه الله يحصر الصيغة هنا في هذين النوعين، فيقول لا بد أن تكون هناك دلالة وضعية لفظية، وهي الصيغة القولية، كان يقول البيع بعت ويقول المشتري اشتريت. فإذا تعذر النطق، تعذر الكلام، تعذر القول، حلت الإشارة المفهمة محله، والإشارة دلالة وضعية غير لفظية كما نص عليه علماء الأصول وعلماء اللغة وعلماء المنطق. فالدلالة الوضعية قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية، ويمثلون للدلالة الوضعية غير اللفظية بدلالة الإشارة على القبول، دلالة الإشارة على نعم، يعني على القبول. وكيف ما كانت هذه الإشارة، المهم أن تدل هذه الإشارة على القبول. الإمام الشافعي يقول لهم الأفعال ليست لها دلالة وضعية، لا تدل دلالة وضعية، فكيف تجيزون بها التعاقد في البيع؟ ولذلك الشيخ خليل رحمه الله في كتابه التوضيح عقب على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: وقول الشافعي إن الأفعال ليست لها دلالة في الوضع فلا ينعقد البيع بها غير ظاهر، دي وجهة نظره رحمه الله، غير ظاهر، لأن نفي الدلالة الوضعية لا يستلزم نفي مطلق الدلالة. ويقصد هنا بمطلق الدلالة دلالة أخرى ليست وضعية وليست لفظية، سماها دلالة عرفية، أي تعارف الناس على أن هذا الفعل دلالة، على أن المعاطاة دلالة. وهذه المسألة مسألة الدلالة العرفية، يؤيدها أن كثيرا من الفقهاء يمثلون للقاعدة الفقهية المعروفة العادة محكمة، يمثلون لها ببيع المعاطاة عند القائلين بها. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في التوضيح: الدلالة العرفية التي تدل على المقصود، على المقصود من البيع. ثم يقول: لأن المقصود من التجارة، المقصود من التجارة أخذ ما في يد غيرك، أخذ ما في يد غيرك بدفع عوض عن طيب نفس منكما. والآن الشيخ علي رحمه الله هنا دخل في مقام الاستدلال أو مجال الاستدلال. ولذلك دائما نفرق بين مصادر الفقهية بحسب منهجها. ولذلك إذا قرأتم مختصر الشيخ خليل فستجدون أنه كتاب فقهي بمنهج خاص، وإذا قرأتم التوضيح ستجدون أنه كتاب فقه بمنهج خاص. فالشيخ خليل في التوضيح ليس هو الشيخ خليلا في المختصر، لأن قصده في المختصر أن يستوعب ما به الفتوى في أخصر لفظ وأوجزه، حتى يقدم لطلبة الفقه هذه الخدمة الجليلة ليستوعبوا الفقه المالكي بهذه العبارة المختصرة المركزة، بينما هو في التوضيح يتعرض لمناقشة هذه القضايا. فيقول هنا مناقشا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: إن المقصود من التجارة هو أخذ ما في يد غيرك بدفع عوض عن طيب نفس منكما، لقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم. وها هو التراضي قد حصل، والذي دل على حصوله العرف. إذن هناك دلالات عرفية، فنفي الدلالة الوضعية لا يستلزم نفي مطلق الدلالة، لا يستلزم نفي مطلق الدلالة العرفية. إذن هذا هو ما قاله الأئمة رحمهم الله في مسألة الفعل أو المبادلة أو المعاطاة. بعد ذلك ننتقل إلى ما يشترط في هذا الركن، يعني هذا الركن الأول ما يدل على الرضا، ما الذي يشترط فيه؟ يشترط في الذي يدل على الرضا، أو قول يشترط في الصيغة، أو قول يشترط في الإيجاب والقبول، شرطان. الأول: موافقة القبول للإيجاب. والثاني: اتصال القبول بالإيجاب، أو اقتران القبول بالإيجاب. العبارتان معا تستعملان. أما الشرط الأول فمتفق عليه، وفي الشرط الثاني بعض التفاصيل وبعض النقاشات الفقهية. إذن فالشرط الأول هو موافقة القبول للإيجاب، أي أن يتواردا معا متفقين على السلعة متفقين. فإذا قال البائع بعت منك هذه السلعة بمئة درهم، فيقول المشتري قبلتها بهذا المبلغ، قبلتها بمئة درهم، فأنتم ترون أن هناك موافقة بين القبول وبين الإيجاب. فإذا لم تتم الموافقة لم ينعقد البيع لاختلال هذا الشرط، وهو شرط موافقة القبول للإيجاب. كأن يقول البائع مثلا لشخصين: بعت منك الشقة رقم واحد في عمارتي بمبلغ كذا، فيقول المشتري قبلت الشقة رقم اثنين في العمارة نفسها وبالثمن نفسه. في هذه الصورة لا ينعقد البيع. لماذا؟ لأن الإيجاب والقبول غير موافقين. الإيجاب اتجه إلى الشقة رقم واحد، والقبول اتجه إلى الشقة رقم اثنين، فلا ينعقد البيع. أو أن يقول له: بعت منك هذه السلعة بمئة، فيقول له المشتري قبلتها بتسعة وتسعين، البيع غير منعقد لأن الإيجاب لم يوافقه القبول. أو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه السلعة بثمن كذا وكذا معجلا، فقال المشتري قبلتها بالثمن نفسه مؤجلا، لا ينعقد البيع. إذن في هذه الصور الثلاث البيع غير منعقد لعدم موافقة القبول للإيجاب. أما في الصورة الأولى فقد تمت الموافقة صراحة، وقد تتم الموافقة ضمنا فينعقد البيع. إذن بالنسبة للموافقة يصح أن تكون موافقة صريحة كالمثال الذي سمعتم: بعت منك هذه السلعة بمئة، قبلتها بمئة. وقد تكون الموافقة ضمنية كأن يقول البائع: بعت منك هذه السلعة بمئة، فيقول المشتري قبلتها بمئة وعشرين، قالوا البيع منعقد لأن الموافقة هي ضمنية. كيف ضمنية؟ لأن قصد المشتري أن يرضي البائع، أن يحقق الرضا الذي يتوقف عليه البيع، فقد أعطاه ما طلبه وزيادة، ولذلك ينعقد البيع. إذن ينعقد البيع في هاتين الصورتين ولا ينعقد البيع في الصور الثلاث. لماذا؟ لأن الموافقة غير موجودة والشرط مختل فلم ينعقد البيع. أما الشرط الثاني وهو اتصال القبول بالإيجاب، أو قل اقتران القبول بالإيجاب، وابن العربي رحمه الله له تعبير جيد عن هذا الشرط، يقول: انتظام العقد. انتظام العقد بائتلاف الإيجاب والقبول فيه مضطردين. انتظام العقد بائتلاف الإيجاب والقبول فيه مضطردين. إذن هذا الشرط الذي هو اقتران القبول بالإيجاب هو محل خلاف بين الفقهاء، بين الفقهاء عامة وبين الفقهاء داخل المذهب المالكي نفسه، بمعنى أن المالكية أنفسهم يختلفون في هذا الشرط. هناك صورة متفق عليها ليس فيها أي خلاف، وهي أن يقول البائع، يعني الموجب أن يوجب البائع سلعته بثمن كذا، فيجيبه المشتري فورا بأنه يقبل هذه السلعة بذلك الثمن. انعقد البيع ولزم، انعقد البيع ولزم، هذه الصورة لا خلاف فيها، ولذلك لا نفهم وجود الخلاف أنه خلاف عام، خلاف في بعض الصور. ولكن الخلاف فيما إذا تراخى القبول عن الإيجاب، إذا تراخى القبول عن الإيجاب، فهل يصح البيع أو يفسد؟ وقد طرح ابن راشد المالكي هذا السؤال، فقال إذا تراخى القبول عن الإيجاب هل يصح البيع أو يفسد؟ وبتتبع ما قاله المالكية في الجواب عن هذا السؤال، أجاب ابن العربي رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: بعضهم، يعني بعض الفقهاء بصورة عامة، بعضهم أبطله، أي أبطل البيع إذا تراخى القبول فيه عن الإيجاب، وهذا هو مذهب الشافعي. ودليل الإمام الشافعي في هذا المنع، أي في منع تراخي القبول عن الإيجاب، قال: لأن اتصالهما عبادة، لأن اتصالهما عبادة. هذه وجهة نظره رحمه الله. واختلفوا في التراخي بين الكثير واليسير، بعض الفقهاء أجازوا التأخير اليسير أو التراخي اليسير، قالوا: إذا تراخى القبول عن الإيجاب تراخيا يسيرا فالبيع منعقد وصحيح، أما إذا كان كثيرا فلا ينعقد البيع عند هذا الفريق. ولكن ما هو حد الكثير؟ لذلك ابن العربي رحمه الله قال: اختلفوا في الكثير وفي حد الكثرة. ويعني بكلامه هذا أن الخلاف عندهم في أمرين: الخلاف في جواز التراخي الكثير، والخلاف في حد الكثرة، يوم، يومان، شهر، شهران، عام، عامان، لا ندري أي هذه الصور هو التراخي الكثير. بعدما طرح هذا الخلاف، بعدما أطر هذا الخلاف، أدخله في هذا الإطار، رجح رحمه الله ابن العربي، رجح صحة البيع مع التراخي الكثير، مع التراخي الكثير، ويقول: ومقتضى الدليل، ومقتضى الدليل جواز تأخير القبول ما تأخر، ما تأخر، يعني دون حد. قال: فمتى جاء القبول انعقد البيع حتى لو تراخى، فمتى جاء القبول انعقد البيع. لكنه في الوقت نفسه استثنى أمرا، أو استثنى عقدا، وهو عقد النكاح. قال: فعقد النكاح لا يجوز فيه التراخي. ونحن نعلم أثناء التعامل مع المنهج الفقهاء خصوصا المالكية أنهم يفرقون بين بعض العقود نظرا لخطورة هذا العقد أو ذاك. فرغم أنه كما سمعنا في أحد الدروس السابقة، رغم أنه نقل عن القاضي الزنجاني أنه قارن عقدي البيع أو قارن عقدي البيع والنكاح قصدا لإبراز أهميتهما من حيث إنهما قوام العالم الإنساني، ومع ذلك هنا فرق بينهما فقال إن عقد النكاح لا يجوز فيه التراخي وعقد البيع يجوز فيه التراخي، فمتى جاء القبول صح البيع. كما أن الكلام إذا تكلم إنسان بكلام أو إذا سأل سؤالا فمتى جاء الجواب صح الكلام، فمتى جاء الجواب صح الكلام. هذا وما رجحه ابن العربي المالكي رحمه الله. لكن عندما نتعمق في طريقة معالجته للمسألة نجد أنه استثنى، وهذا الاستثناء دال على واقعية الفقه. ولذلك يمكن أن نقول لابن العربي ومن معه في هذا الاتجاه: هل يمنع مالك السلعة من بيعها بمجرد من بيعها أو من بيعها لشخص آخر بمجرد أن يقبل، بمجرد أن يوجبها للمشتري ولكن المشتري لم يتبع هذا الإجابة بالقبول، نقول هل نقول له لا يحل لك أن تبيع هذه السلعة وننتظر القبول حتى يأتي؟ طبعا هذا لا يمكن أن يقول لك نعم. ولذلك قال: فكلما جاء القبول صح البيع ولزم، إلا أن يكون ذلك فيه ضرر على السلعة، إما في ذاتها وإما في ثمنها. بمعنى إذا خفنا على هذه السلعة التي تم إيجابها بثمن، إذا خفنا على نقصان ذاتها أي نخاف تلفها كأن تكون سلعة لا يمكن أن تستمر مدة طويلة أو أن تنقص قيمتها، ففي اليوم الذي أوجبها البائع بهذا الثمن كان لها ثمن معين، فإذا تراخى القبول كثيرا عن الإيجاب يمكن أن ينقص الثمن فيدخل الضرر على البائع. قال: في هاتين الحالتين لا يجوز التراخي، لا يجوز التراخي. وهناك كلام لبعض الفقهاء المالكية يفهم عكس هذا الذي ذهب إليه ابن العربي رحمه الله. فالشارم ساحي رحمه الله في شرحه لتفريع ابن الجلاب، تفريع في الفقه المالكي لابن الجلاب رحمهم الله جميعا، أتى بهذا المثال. قال: إذا نادى السمسار على السلعة، فيما نسميه اليوم بالمزاد العلني، إذا نادى السمسار على سلعة فأعطى فيها شخص ثمنا لم يرضى به البائع، يعني أراد الزيادة لم يرضى به البائع، فلم يعطه أحد شيئا، لم يعطه أحد شيئا، يقول: لزم الشخص الذي أعطى هذا الثمن لزمه البيع إلا أن يطول، أي إلا أن تطول المدة الفاصلة بين الإيجاب وبين القبول. فقوله هذا إلا أن تطول المدة أو ما لم تطول المدة يدل على أن القبول إذا تراخى كثيرا عن الإيجاب لم يصح البيع، عكس ما قاله ابن عربي رحمه الله. كذلك نجد عند ابن رشد رحمه الله في المقدمات الممهدات نجد لديه عبارة تدل على أن البائع متى أوجب بيع سلعته بثمن فقبلها المشتري بالثمن في المجلس لزمه البيع، لزمه البيع. فمفهوم كلامه هذا أنه إن لم يجبه في المجلس فإن البيع لا ينعقد، فإن البيع لا ينعقد. ابن راشد رحمه الله رجح كلام ابن العربي، ورجح ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله من أن مقتضى الدليل هو جواز تراخي القبول عن الإيجاب مهما طال، مهما طال، إلا بذلك الاستثناء الذي سبقت الإشارة إليه أن نخاف فساد السلعة أو نقصان قيمتها. قال لأن الناس حريصون على سلامة أموالهم وعلى سلامة قيم أموالهم، يعني أن تبقى ذات قيمة عالية حتى إذا أرادوا بيعها ربحوا منها. فنلحظ هنا أن ابن العربي رحمه الله استعمل عبارة ومقتضى الدليل، وابن رشد رحمه الله استعمل مقتضى المذهب، وهذا يبين لكم أمرين. أحدهما أن الفقيه المالكي أو الفقيه الشافعي أو الفقيه الحنبلي أو الفقيه الحنفي أحيانا يقرر ما هو المعتمد في مذهبه، ما هو المعتمد في مذهبه أصولا وفروعا وأدلة، فيبني على هذا المقرر فيقول ومقتضى المذهب. فابن رشد رحمه الله من خلال دراسته للمذهب المالكي في مسألة الإيجاب والقبول يقول مقتضى المذهب أن البائع إذا أوجب بيع سلعته بثمن فتلزم المشتري إذا أجابه في المجلس، أجابه في المجلس. قال العلماء الفقهاء آخرون كابن راشد قال مفهومه أنه إذا لم يجبه في المجلس لم ينعقد البيع، فدل على أن ابن رشد رحمه الله منع التراخية وابن العربي أجاز التراخية، لكن ابن العربي لم يقل مقتضى المذهب وإنما قال ومقتضى الدليل. وهذا يدلكم أيضا على الأمر الثاني، وهو أن الفقيه المنتمي إلى مذهب من المذاهب يظهر له أحيانا أن يرجح ما يرجحه الدليل وإن كان مذهبه يرجح غيره. فابن العربي كأنني به وجد خلافا داخل المذهب المالكي من الفقهاء قبله، فبعضهم قالوا لا يجوز التراخي وبعضهم قال يجوز التراخي، فعاد إلى الأدلة فرأى أن مقتضى هذه الأدلة جواز تراخي القبول عن الإيجاب مهما طال هذا التراخي. إذن هكذا رأينا هذا الأمر اللي هو أمر الشرط الثاني من شرطي الركن الأول الذي هو الصيغة أو ما يدل على الرضا أو الإيجاب والقبول. رأينا هذا النقاش، وهناك مسألة أخرى تتعلق بالإيجاب والقبول. وهي مسألة الخيار، مسألة خيار المجلس، مسألة خيار المجلس. وخيار المجلس فيه نقاش فقهي طويل، لا سيما بين المالكية وسائر الفقهاء، بين المالكية وسائر الفقهاء. ولذلك سندرس هذه القضية بما يتطلبه المقام في الدرس المقبل إن شاء الله، من حيث إننا نجد أن المالكية يعرفون جيدا حديث الخيار، والإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث في موطئه، ونرى مع ذلك أنهم لم يأخذوا بخيار المجلس، وسائر الفقهاء أخذوا بخيار المجلس. فمن أين هذا الخلاف؟ وما هو دليل المالكية في عدم قولهم بخيار المجلس مع اعترافهم بصحة الحديث الوارد فيه؟ كل هذه القضايا المتعلقة بهذه المسألة سيتم التطرق إليها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين نسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويوفقنا للعمل بما علمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.